أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قدير.

جواب الجواب لتان ونرش محمد الله يصلح حالك. صلى على النبي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها سبب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا محمد هو يا دكتور هو يا قران الله Allah. الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله عزيز ذو انتقام. Oh, صويرهم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا خطنا خط الإيمان والإسلام ما عشنا سويا في رحب القرآن الكريم. العالم سمع حضراتكم زيدكم العالم القرآني بزعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنفة بمحافظة الغربية. الشريك عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهنة عوش. كتاب تلفونية 660-200-36 برهنة عوش. الشريك عمل أبيات كهربائية من أدخل محطات البزلات الكبرى على مستوى الجمهورية بصاحبها الحاج عوض الله العوضي وأولاده بمدينة السند اللوين وكيمي الأردية. مما خزف راشة زرع الكبرى وكثر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة تحت دار الحاج محمد فهم العود مدينة السند اللوين وأبي أردنا. أيها الجماعة الكريم شكرا الله وسعكم جميعا.